لا يكفر من يدعو الى عبادة كل هذه الاشياء. يعني حتى فلاسفة الصوفية يؤمنون بالكفر من ذكرنا، لكن لتخصيصهم بعض المعبودات عن معبودات الاخرى. فاذا جاء اصحاب وحدة الوجود يؤمنون بان كل شيء معبود، فكيف يكون حكمهم بناء على قولهم في تكفير من عبدوا هذه الاشياء؟ الذي يعبد شيئا واحدا من المخلوقات يكفر، فاذا عبد المخلوقات جميعا فلا يكفر. ويعترف ابن عربي بايمانه بوحده الاديان، وان قلبه يتسع لكل مله ودين، فيقول في كتاب له يسمى ذخائر الاعلام شرح ترجمان الاشواق: لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي، إذ لم يكن ديني إلى دينه داني. لقد صار قلبي قابلا كل صورته، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان، وكعبة طائف، وألواح ثورات، ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالدين ديني وإيماني. ويحذر ابن عربي أتباعه أن يؤمنوا بدين خاص ويكفروا بما سواه، فيقول في كتابه فصوص الحكم: فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه، فيفوتك خير كثير، بل يفوتك العلم بالامر على ما هو عليه. فكن في نفسك خيوليا اي قابلا لصور المعتقدات كلها، فان الله تعالى اوسع واعظم من ان يحصره عقد دون عقد، فالكل مصيب وكل مصيب ماجور. ولذلك فابن عربي يحكم بنجاه فرعون موسى، ويقول معقبا على قوله تعالى: قره عيني لي ولك، فبه قرت عين فرعون بالايمان الذي اعطاه الله عند الغرق، فقبضه ظاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبر. فهو يحكم لفرعون بالإيمان مخالفا نص القرآن الكريم في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كما آمن عبد الكريم الجيلي بوحدة الأديان، وقال في كتابه الإنسان الكامل: وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى، وما لي عن حكم الحبيب تنازع، فطورا تراني في المساجد رافعا، وإني طورا في الكنائس رافع. إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا، فإني في علم الحقيقة طائع. فلا فرق عند الجيل بين المسجد والكنيسه، وانه ان كان عاصيا لامر الله في ظاهر الشرع على حد زعمه، فانه في الباطن مطيع لانه اطاع اراده الله. وهذا يستلزم ان الايمان والتوحيد هو عين الكفر والشرك، وان الاسلام على هداه وقدسه هو عين الدين المجوسي في ضلاله ورجسه. وهذا ابن عربي يصيح مره اخرى بذلك، فيقول: عقد الخلائق في الاله عقائد، وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. عقد الخلائق في الاله عقائد، وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. وهذا ابن الفارض يؤكد هذا المعنى في فائيته الكبرى. ابن الفارض ايضا كما آمن بوحدة الوجود آمن بوحدة الأديان، يقول: فبي مجلس الأذكار سمع مطالعي، ولي حالة الخمار حين طلعت، وما عقد الدينار حكما سوى يديه، وإن حل بالإقرار فهي حلت، وإن نار بالتنزيل مشراب مسجد، فما بار بالإنجيل هيكل بيعته، وأسفار ثورات الكريم لقومه ينادي بها الأحبار في كل ليلة،

وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرع بها من موارد الفهم، واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واغلق بي على الباطل فأغلق، وزج بي في بحار الأحدية، وانسلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الإسلام أعظم حياة روحي وروحه، سر حقيقتي وحقيقته، جمع عوالمي لتحقيق الحق الأول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. مجموع ثورات الطريقة البرهانية السوقية الشاذلية، والآن الثانية في أوراد الطريقة القنواتية تحت عنوان صلاة النبي. وأنا في صغر سني كنت أجلس ليلة الاثنين وليلة الجمعة في الزمن اللي جنب البيت عشان نقول الصلوات المنظومة على الطريقة القنواتية، ونقعد نقول الكلام ده، والحمد لله الذي هداني لهذا التوحيد والحق، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لكن ابوي واعمامي واقاربي وجيراني واهل القريه اللي صلوا العشاء وعودوا يقولوا الصلوات ويقولوا المنظومه، الزرع عندنا في البلد او اللي يقوم المسجد من المصريين او في اي مكان، سواء كان بالطريقه الخلوتيه او بالطريقه الكابينيه او بالطريقه البرهانيه، لما لا تتعرف عاد عن وحدة الوجود؟ لا. يا ابويا تعرف عاد عن الاتحاد والحلول؟ لا. طب قل لي يعني ايه وانشلني من اوحال التوحيد؟ قل لي يعني ايه واغرقني في عين بحر الوحدة؟ لك يعني يا ابني ده كلام كبير. يا ابني ده مشايخنا الناس العظام جدا. العظام جدا. هم اللي قالوا الكلام ده، انت تفهم ايه يا ابني؟ يا ابني انت حتى لو جيت دكتور برضه مش هتقدر تفهم الكلام ده. يا ابني ده كلام، يا سلام اقرا الكلام ده بس انت وعيش كده الروحانيات بتاع له، مش دعوه بالكلام اللي بتقول يا ابني الكلام ده وحده وجود، ده اتحاد وحلول. مش ممكن سيدنا الشيخ حسين معوض الله يرحمه يكون بتاع وحدة الوجود، مش ممكن سيدنا الشيخ عبد الجواد الجرجيري يكون بتاع وحدة الوجود، مش ممكن سيدنا الشيخ حافظ سليمان يكون يؤمن بالاتحاد. يا سيدي نعم، دول اشخاص، دي قضيه مش قضيه اشخاص، دي قضيه دين، قضيه مبادئ. فانا بضرب لك مثلا من الواقع الحد انه كلام وحدة الوجود موجود في الأوراق والعوام يرددوه، هم ما يعرفوش عن الوجود، لكن يقولوا انشلني من أوحال التوحيد. الله أكبر، لما التوحيد ما أوحاله ربنا ينشلنا من أوحال التوحيد، إيه اللي ما يعرف التوحيد؟ ومتى كان للتوحيد أوحال؟ متى كان للتوحيد أوحال؟ وبعدين يقول له أغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. يعني بقى أنا أنت وأنت أنا، بس بأسلوب ثاني غير اللي قاله ابن فاضل وغير اللي قاله ابن عربي، أسلوب ثاني لكن الحقيقة واحدة والمضمون واحد. لكن بيقولوه وحافظينه، وأنا حافظه من أيام ما كنت صغير. الله، لكن اهو ده موجود وغيره وغيره. شوف لما يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وامام حضرتك وفراج ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيد انسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الاسماء والصفات. وامثال هذا في اورادهم بها يقعون في الشرك من حيث يشعرون او لا يشعرون. من اجل هذا نحن نحذر من خطوره هذا المعتقد، او قل من اثاره المتبقيه ايضا.